ونبينا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهدى والنعم المسدى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد أيها الأفاضل، بداية ما أحوجنا إلى أن يكون حديثنا عن القرآن الكريم، وخاصة وأن هناك كثير من الناس لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان وفقط، بل بيننا الآن من بلغ من عمره 30 و40 و50 بل و60 من عمره ولم يقرأ القرآن الكريم ولو مرة واحدة في حياته، بينما يضيع أوقاته في قراءة ما لا يثمن ولا يغني من جوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعاملنا مع القرآن الكريم كما نتعامل مع هواتفنا ومواقع التواصل الاجتماعي لفزنا ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم هو كلام رب العالمين المنزل على سيد المرسلين، نزل في أفضل شهر ألا وهو شهر رمضان، نزل في أفضل ليلة وهي ليلة القدر، نزل به أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام، نزل به على أفضل نبي وهو المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو أساس هذا الدين، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو حجة الله البالغة ونعمته الباقية. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من اتخذه إماما فقد فاز فوزا عظيما، ومن تركه خلف ظهره فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم الله تبارك وتعالى سماه بأسماء كثيرة ومتعددة، وكثرة المسميات إن دلت فإنما تدل على عظمته ومكانته، منها أنه شفاء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسماه الله نورا لأن الهداية تتوقف عليه، قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسماه ذكرا، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون. وسماه روحا لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه، ألا وهي حياة القلوب، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، إلى آخر الآيات. القرآن الكريم هو أحسن الحديث، قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن الكريم هو كلام الله المعجز الذي تحدى به البشرية جمعاء بصفة عامة والمشركين بصفة خاصة، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. فتحداهم مرة أخرى وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن العظيم. فتحداهم مرة أخرى وقال تعالى قل فأتوا بسورة، فعجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن العظيم، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. القرآن الكريم الذي لو نزل على جبل يتفدع من خشية الله، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفدعا من خشية الله. ولكن كيف تخشع الجبال للقرآن ولا تخشع القلوب؟ سؤال بليغ، كيف تتفطع الجبال ولا تتفطع له القلوب؟ تخشع له الحجارة وتخشع له الجبال ولا تتحرك له القلوب. تبكي في الدعاء في الصلاة ولا تبكي عند سماع القرآن. تبكي عند مشاهدة الدراما ولا تبكي عند سماع القرآن. هذه مصيبة، تبكي عند سماع الأغاني ولا تبكي عند سماع القرآن. هذه والله مصيبة، هذا إن دل فإنما يدل على موت القلب. يقول ابن القيم اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وعند مجالسة الصالحين. فإن لم تجده فاطلب من الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. بل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتلو قول الله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ولم يتبالك أحد من المشركين نفسه وخروا لله ساجدين. بل لما سمع الجن القرآن الكريم من أطيب فم عرفه الوجود قالوا إيه؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لذا نزول القرآن الكريم على الأمة المحمدية نعمة لا تحصى ومنة عظمى. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن عباس في تفسير فضل الله أي الإسلام، ورحمة الله أي أن جعلكم من أهل القرآن. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها نعمة. بل إن القرآن الكريم جعل أمينا على كل الكتب السابقة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول ابن عباس في تفسير كلمة المهيمن أي الأمين، أي إن القرآن الكريم جعل أمينا على كل الكتب السابقة، بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يتلو القرآن بنفسه. قال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. بل إن القرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن القرآن الكريم سبب من أسباب نزول الرحمات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بل لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يتفضق به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. بل إن القرآن الكريم نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فعن أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فالقرآن نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. القرآن سبب من أسباب نزول الرحمات والبركات في الدنيا والآخرة. ونسيان القرآن الكريم سبب من أسباب عمى القلوب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكراهة القرآن الكريم سبب من أسباب حبوط الأعمال. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. آخر نقطة حتى لا أطيل على حضراتكم: مؤامرات رهيبة على القرآن الكريم. اعلموا يقينا أن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا يزال الإسلام عظيما منذ أن بدأ فجره واستفاض نوره، ولكن مستهدفا من أعداء الإسلام. فأعداء الإسلام لا ينامون ليل نهار، يفكرون في القضاء على الإسلام وفي القضاء على المسلمين، وزعزعة المسلمين عن دينهم ومعتقداتهم ومقدساتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد علم أعداء الإسلام أن الخطوة الأولى للقضاء على هذا الدين هو بالقضاء على القرآن الكريم. ولقد أعلنونا صراحة أنه ما دام القرآن الكريم موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط، ولن تكون أوروبا نفسها آمنة، ولن تستطيع القضاء على الإسلام إلا بالقضاء على أرض. القرآن الكريم والكعبة والأثر الشريف وصلاة الجماعة. القرآن الكريم ولكن هجرناه. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولكني والله أخشى على القرآن الكريم من أهل القرآن أنفسهم، لأنهم وضعوه في غير موضع. هل القرآن الكريم نزل من السماء لكي يتلى على الأموات في القبور؟ هل القرآن الكريم نزل من السماء لكي يوضع في أفخم السيارات خوفا من الحوادث؟ هل القرآن الكريم نزل من السماء لكي يوضع في أفخم البيوت خوفا من الحدث؟ القرآن الكريم نزل من السماء لكي يكون منهجا ودستورا وحياة للأمة بل وللبشرية كلها. والله ما قادت الأمة الغرب والشرق إلا بالقرآن الكريم، وما تحولت من رعاة للإبل إلى قادة وزعماء إلا يوم أن فهمت وحكمت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى هذا الأعرابي عندما سمع قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي: من ذا الذي أفضل الكريم حتى يقسم؟ هذا الأعرابي فهم القرآن ونحن نقرأ ولا نفهم، نقرأ ولا نتدبر، نقرأ ولا نتعظ، اللسان في واد والقلب في واد آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وحتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، عباد الله، البر لا يبلى والتقوى لا يحصى والديان لا يموت. نبينا آدم: يا من ما شئت فما تدين تدان، قل الله وأنتم موقنون بالإشارة. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فيجب عليك أن تتمسك بكتاب ربك قراءة وسماعا وتلاوة وتدبرا للقرآن وعملا بأحكام القرآن، وعليك أن تتمثل أوامره أمرا أمرا، وأن تجتنب نواهيه نهيا نهيا، وأن تقف عند حدوده. ولتعاهد ربك الآن أن تجعل لنفسك وردا كل يوم. لماذا؟ لكي تسعد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف. كلمة ألف لام ميم هي أول آية في تم سورة القرآن الكريم سورة البقرة، ألف لام ميم، هذه لا تحسب حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لو قلت ألف لام ميم أخذت 30 حسنة. لو قلت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبيض، أخذت 420 حسنة في السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. بل يقال لصاحب أو لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إن قارئ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن الذين قرأوا القرآن الكريم. ومن لم يستطع قراءة القرآن الكريم إلا بمشقة فعليه بالقراءة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، ومن لم يستطع القراءة تماما فعليه بالسماع، بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن لم يستطع القراءة والسماع فعليه بالنظر إلى المصحف، فالنظر في المصحف، فمن ينظر في المصحف يكن في عبادة. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تهجر القرآن الكريم، تشقى والله في الدنيا والآخرة. احنا الحمد لله الأولاد خلصوا امتحانات، على ما أعتقد لسه الشهادة الثانوية على ما أعتقد، والأولاد خلصوا امتحانات. إيه أنت أول حاجة عملتها؟ رحت اشتركت له كرة القدم والسباحة والكاراتيه والمصارعة والبينج، كورس الانجليزي عشان تلحق ايه تجمد شويه وشد حيلها عشان تبقى راسها ايه. لا، من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. والله لن يرفع راسك في الدنيا وفي الاخره الا القران الكريم وفقط. ولذلك بدأت تحفيظ يوم السبت والاثنين والاربع بعد العصر في مسجد الشهداء. وحتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.